بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن. وبعد أن تحدثنا عن المعاد والله، المعاد والهداية، المعاد والاستقامة، نتحدث في هذه الحلقة عن المعاد والحقيقة وما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب. طبعا نريد بالحقيقة هنا أن المعاد ليست قضية هكذا الهدف منها توفير الدوافع للعمل والاستقامة والهداية والصلاح من دون أن تكون له واقعية خارجية، ويكون فقط مجرد هكذا مجرد ترغيبات وحوافز. بعاد الله أن يكون الأمر كذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يقول باطلا ولا يتوعد إلا بحق، ولا يعد كذلك إلا بحق. ولذلك نرى في القرآن الكريم الله تعالى يذكر الأدلة المنطقية البراهين الساطعة على أن هذا اليوم وكل ما يرتبط به من الحقائق الواقعية التي لها وجود خارجي. وسيأتي اليوم الله تعالى يعبر عن هذا الأمر باعتباره حقيقة مطلقة لا مجال للجدل أو الشك فيها، وكل الأدلة تدل عليها. وطبعا هذا مهم جدا، لأن عندما نذكر أن المعاد ودوره في الاستقامة أو أن المعاد له دور في الهداية، قد يتوهم البعض أو قد تتوهم القلوب المريضة أو العقول المريضة بأن الهدف هو هذا فقط، يعني وعيد من دون حقيقة أو وعد من دون حقيقة. ولذلك يأتي الحديث هنا عن البراهين وضرورة إثبات هذا الأمر وبيانه أيضا حتى تزال هذه الشبه وهذه الإشكالات. والحمد لله القرآن الكريم تكفل بذلك. ولهذا واستنادا للقرآن الكريم نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان أيضا بذكر هذه الجوانب ويدعوان أيضا إلى الاهتمام بها، طبعا ليس بالطريقة الكلامية وإنما بطريقة بنفس المنهج القرآني. وسنستعرض هنا بعض المقولات في ذلك، ومنها قول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين عند حديثه عن قدرة الله الواسعة، حيث قال: فالذي خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق هذه الدنيا وخلق هذا العالم بكله له غاية وله نهاية. يعني هذا الذي خلق كل هذه الأمور، يعني لابد أن تكون لهذا العالم غاية ونهاية، ولابد أن يقول: وللناس جميعا يرجعون فيه إلى الله. يعني هذا لابد منه، وشيء طبيعي وشيء بديهي. ونحن أيضا في حياتنا، يعني كل شخص مثلا إذا بنى بيتا غايته أن يسكن فيه، إذا حرث أرضا غايته أن يزرع فيها. وبالتالي عندما نقول هذا الكون هكذا جاء ثم يذهب من دون نتيجة أو من دون، فطبعا هذا لا يفعله أبسط الناس، فكيف بالذي خلق هذا الكون جميعا؟ يقول سيد حسين: لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وتدبير شؤونهما الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع، الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين، يقول فيما بعد، يقول لهذا الإنسان الله تعالى ينقل عنه قوله: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أن الإنسان طبعا هذا الذي هو لا يتصرف تصرفا إلا وله غاية وله حكمة، ويريد من خلاله تحقيق مصلحة أو يريد من خلاله درء مفسدة، فلكنه مع الله سبحانه وتعالى الذي تظهر حكمته في كل شيء، علمه وقدرته وحكمته وعنايته ولطفه في كل شيء. هذا الإنسان الجاهل، يعني كما يحكي الله تعالى عنه، يقول: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. يقول سيد: أإذا متنا وأصبحنا ترابا وضعنا في الأرض وتلاشينا أإنا لفي خلق جديد بعد أن نبعث من جديد. كيف يمكن؟ يعني هنا يتساءل ويستغرب: ألم يقل لك يعني هنا سيد حسين يقول: ألم يقل لك ألم تعلم أنت أن الله بدأ خلقك من طين، وأنه خلقك وخلق أولادك؟ أليس الإنسان يعلم أن أولاده مخلوقون من ماء مهين؟ هو يعلم. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وطبعا هذا يعني دليل على خفة العقل، وإلا فإن الجواب سهل جدا، يعني ما دمت أنت يعني قد خلقت ولم تكن ثم خلقت، فما المانع في أن تخلق من جديد؟ أو أن الله تعالى الذي أثبت قدرته المطلقة من خلال هذا الكون جميعا، ما المانع أن يخلق يعني أضعاف أو أشياء أخرى، أو يعيد نفس الخلق؟ يعني بل هو أسهل وأهون، أن لو طبقنا المقاييس البشرية إعادة الخلق أو إعادة التكوين أسهل من الخلق نفسه، ولكن الله تعالى كل شيء هين بالنسبة له، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم ذكر السيد حسين التعنت والجحود الذي قابل به المعاندون الأدلة التي تدل على المعاد مع وضوحها وقوتها، فقال: المسألة ليست مسألة غامضة، أو أن الأدلة عليها ليست كافية، فيكون هذا التساؤل وجيها نوعا ما، إنه جحود. يعني هذا الأمر لا ينبع من حجج عقلية، ولا من بديهيات موجودة في ذهن الإنسان، ولا من مسلمات يسلم لها، بل هو فقط يعني جحود، بدليل أن هذا الإنسان يعني لو طبق هذه الأدلة أو هذه المعايير أو هذه المقاييس على نفسه لا ما قبلها. يعني إذا شخص كان يبني بيت ثم قيل له: أنت بعد أن تبني هذا البيت ستهدمه، سيسخر منه، يقول: كيف أبني البيت لأهدمه؟ بل سأبني لأسكن فيه، لأفعل فيه كذا وكذا، ويبين يعني كل بيت كل غرفة لماذا بناها بذلك الشكل، ولتتناسب مع المهام التي يريد أن يضعها فيها. فإذا كان أنت هكذا، فكيف تسخر من الله، أو كيف تسخر من أن الله سيعيد البعث من جديد؟ يعني هذا الأمر هو طبعا هذا دليل على أن الأمر لا ينبع من العقل، وإنما ينبع من النفس، من الجحود، من الكبر، من الاستعلاء، ربما من محاولة صد أو محاولة التهرب من التكاليف التي يرتبط بها ذلك الإيمان. يقول سيد حسين: إنه جحود، إنه كفر، إنه كلام الذي لا يريد أن يصدق بالقضية، لا يريد أن يؤمن بها، هو رافض لها، لا يريد أن يقبل الإيمان بها، وإلا فهي واضحة جدا، أدلتها فوق الكفاية، أدلتها تدمغ كل مدارك الإنسان ومشاعره ووجدانه، يعني هي كافية وأدلتها واضحة جدا. ولهذا الله تعالى قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون، رد على هذا الأمر يعني قولهم، وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم استدل ببعض ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك التعنت، فقال: الذي بدأ خلق الإنسان من طين ألا يستطيع أن يعيد خلقه من جديد؟ بلى يستطيع أن يعيده من جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. أليس قولهم أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أليس كفرا؟ لأنه استبعاد هنا، ليس استفهاما، يعني هذا السؤال ليس استفهام أئذا ضللنا في الأرض، بل هو استبعاد ونوع من السخرية، ليس سؤالا، هل نحن سنبعث من جديد؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه القرآن، يجيب عليه الرسول صلى الله عليه وآله، ممكن أن يجيب عليه، لكنهم تلفظوا به بشكل استغراب واستنكار واستبعاد، وهذا دليل على الجحود، لأن الذي يسأل بتواضع ويسأل بأدب، وليس بهذه الطريقة: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. قال: بعيد، لا يمكن، أي أنهم لا يريدون أن يؤمنوا، لا أن القضية هذه لا براهين عليها كافية أو لا أدلة عليها دامغة. ثم استدل سيد حسين لذلك التعنت بأمثلة مشابهة من الواقع، فقال: هذه حالة تحصل عند الناس في ذلك الزمان بما يتعلق بالبعث، وتحصل عند كثير منا نحن المسلمون في قضايا متعددة، مثلا: كيف يأمرنا الله باتباعهم وهم ناس مثلنا؟ ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ أليس هكذا يقال؟ استفهام على هذا النحو، يعني طبعا لكل جهة، يعني البعض ربما يسخر من مقولة المشركين أئذا ضللنا في الأرض، ثم هو نفسه قد يقع في هذا الأمر، يعني مثال بسيط بالنسبة للأولياء والصالحين والعترة الطاهرة المسترشدين بهدي القرآن الكريم. بعض الناس يقول كيف يأمرنا الله باتباعهم وهم مثلنا، هم مسلمون مثلنا ومن أمة رسول الله مثلنا، ما الفرق بيننا وبينه؟ إذن هذا كذلك نوع من الاستبعاد. في الأصل لو سأل بسؤال آخر بأكثر أدب ويسأل ما هي الأمور الخصوصية التي تجعلهم أهلا لأن نتبع، فإن توفرت فيهم اتبعناه لأننا ندور مع الحق حيث دار، لهكذا الأصل. لكن عندما يقول يعني كيف أمرنا الله باتباعهم، هنا يحصل إشكال، وهو نفس ما فعله المشركون حين لم يتبعوا الرسول. وهكذا بالنسبة لمن يتبعوا الهداة في كل عصر من العصور، عندما يستكبرون بدل أن يسألوا ما هي الخصوصيات، ما هي الإمكانات، ما هي القدرات التي لهم، هل يدعون إلى القرآن، هل يدعون إلى الحقيقة، هل يدعون أم لا، هنا نعم. لكن عندما يقول هذا الكلام، طبعا هم يعلمون أن في كل العصور الهداة يكونون من البشر، الدعاة الصالحون يكونون من البشر. فلذلك أنا هذا أنا سيد حسين هنا يطبق نفس، يقول هؤلاء أولئك المشركون الذين استبعدوا أن يبعثوا، كذلك يعني هذا الأمر أيضا مثل هذه الاستبعادات قد نجدها في الواقع. يقول أليس هكذا يقال؟ استفهام على هذا النحو، بل أنت في واقعك لا تريد أن تؤمن بالقضية. يعني هؤلاء يعني مثل أولئك، يعني الغرض هو التجاهل أو عدم الإيمان أو التهرب من مقتضيات الإيمان والكبر والاستعلاء، وليس معرفة الحقيقة. يعني وبالتالي يعني كلام المشركين لم ينبع من طلب الحقيقة، ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. وبالتالي لو كان سؤالهم سؤالا استفهاميا لا أجيبه. الشخص عندما يسألك بأدب ويريد أن يعرف الحقيقة يجاب. وبالتالي هنا العناد، القرآن الكريم يرد على العناد، صححوا أولا نفوسكم، صححوا طريقة استفهامكم، صححوا المنابع التي سألتم من خلالها. عندما تسألون لطلب الفهم نعم تجابون، لكن عندما تسألون بهذا الشكل هذا أنتم لستم مستعدين للإجابة. وبناء على هذا ذكر أنه لا يمكن الاستفادة من البراهين القرآنية إلا بعد تطهير النفس من أمثال تلك الحواجز والحجب. والقرآن الكريم طبعا يذكر هذا دائما، لأن النفس المريضة حتى لو أجيبت بآلاف البراهين والأدلة لن تجيب، وستبقى تطرح إشكالات. ليس الغرض من الإشكال هو الفهم والإجابة وحصول الإجابة، وإنما التعنت والجهود. يقول هذه توجهنا نحن إلى أن يكون الإنسان في واقعه منفتحا على هداية الله ومسلما نفسه لله أن يتقبل منه، يعني منفتح للهداية أي حيثما كان الحق، مسلم نفسه لله حيثما كان الحق يتبعه. يقول وسترى كل شيء أمامك، يعني عندما يحصل الانفتاح يعني بسهولة يعني يفهم الجواب، وأحيانا لا يحتاج إلى الجواب لأنه من الوضوح بحيث لا نحتاج إلى براهين تدل عليه. يقول سترى أدلته كافية وفوق الكافية في كل شأن من شؤون الدين متى ما آمنت بهذه، لكن إذا اتخذت هذا الموقف المسبق كما اتخذه هؤلاء بل هم بلقاء ربهم كافرون، فهم يصرحون برفضهم لكن بأسلوب آخر، بأسلوب الاستبعاد، وكأن القضية لا دليل عليها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة الكثيرة على البحث. طبعا دائما يعني الهادي للحق الداعي للحق يزيح الحجب، يعني قبل أن تبذر بذورك في الأرض طهرها من الحجارة، طهرها من الأشياء الضارة التي تمنع من أن تصل بذورك إلى الأرض، أو تمنع ويمكنها بعدها أن تنبت. أما إذا ألقيت كلامك وهم ما زالوا بتلك الحالة فطبعا هنا لا يمكن أبدا. ولذا حتى في فن المناظرات ما يسمى بتهيئة الأجواء أولا، يقول للشخص أنت الآن تسألني أم تجادلني، تسألني لتفهم الحقيقة تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى الحكمة وتحتاج إلى كذا، أما إذا كان سؤالك متعنتا فلا أراني ربما محتاجا لأن أجيبك. إذن هنا دائما نفرق بين الأمرين، يعني قبل أن نجيب، وهذا منهج القرآن الكريم، لأن أحيانا البعض أو الكثير من الأحوال يعني في المناقشات يكون الهدف هو الجدال وليس الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي إلقاء الجواب أو إثبات ذكر الجواب يكون فيه نوع من كأنه كما كمثل ما ذكرنا في البذر، يبذر أو يضع البذور في أرض ليست صالحة لأن تنبت، يحتاج أولا لتطهيرها وإلا فلا جدوى من ذلك العمل. والحمد لله رب العالمين.